سيدنا عبد الله ابن عمر أسلم صغيرا وتربى على عين النبوة، تربى قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام وفي بيت أمير المؤمنين بعد ذلك سيدنا عمر الخليفة الراشد، فكانت تربيته تقية. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما وهو يراه شابا يافعا يقول: هذا رجل صالح. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن سيدنا عبد الله بن عمر: هذا رجل صالح. وشهد له بهذه الشهادة الكريمة، فلزم النبي عليه الصلاة والسلام وروى عنه أحاديث كثيرة، لدرجة أنهم أحصوا ما رواه ب1630 حديثا، 1630 حديث إذا قرأت بالعربية الفصيحة، كان قد روى هذا العدد الكبير جدا، حتى أن سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عنه: إنه متفرغ للعلم، وإنه من أملك المؤمنين لنفسه عن الدنيا. كان سيدنا عبد الله بن عمر من الزاهدين المبتعدين عن الدنيا وبهرجها. ولعله لما مات سيدنا عمر ابن الخطاب جعله أمينا على الخلافة، بحيث أنه أعطاه أسماء الستة لما طعن سيدنا عمر ابن الخطاب وكان ولده، وقيل له: لماذا لا توليه وتوصي له؟ قال: كفى آل الخطاب أن يتحمل عبئها واحد منهم. فأوصاه بأن يقف على هؤلاء الستة من العشر المبشرين بالجنة الذين بايعوا بعد ذلك سيدنا عثمان ابن عفان من بعد سيدنا عمر سنة 23 هجرية، لكنه أمره أن يكون حازما معهم وأن لا يتركهم يختلفون ولا يخرجون من المسجد النبوي حتى يعينوا الخليفة، حفظا لوحدة المسلمين ورعاية لمصير الأمة، لأن الأمة كانت في خطر كبير. ولعل سيدنا عمر ما راعى بنوته وهو يطبق عليه الشريعة، يوم أن أشرف على واد قرب المدينة فيه مئات من الجمال وقد اكتنزت لحمة وملئت شحمة، فلما رآها تتماوج وتتهادى قال لهم: لمن هذه؟ قالوا: إنها لعبد الله بن عمر ولدك. قال لهم سيدنا عمر: ردوها لبيت المال، لولا أن عبد الله ابن عمر ما سمنت إبله بهذه الصورة. وقد عبر عنها شاعر الحديث فقال في العمرية: وما وقى ابنك عبد الله أينقه لما اطلعت عليها في مراعيها، فقلت: ما كان عبد الله يطعمها لو لم يكن ولدي أو كان يسقيها. رأيتها وهي تمضي في مراعيها سارحة مثل القصور قد اهتزت أعاليها، فقلت: ما كان عبد الله يطعمها لو لم يكن ولدي أو كان يسقيها. قد استغاث بجاهي في تجارته وبات باسم أبي حفص ينميها، رد النياق لبيت المال إن له حق الزيادة فيها قبل شاريها. فردها إلى بيت المال. وقال العلماء إن القرابة من عمر كانت أزمة كبيرة لكل قريب من عمر رضي الله تعالى عنه، فكان يحاسب أقرباءه وأبناءه وذويه أكثر مما يحاسب الناس الآخرين. فكان سيدنا عبد الله ابن عمر إذن من علية الصحابة ومن المعدودين ومن الصالحين، حتى قال ابن مسعود إنه حبر الأمة، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عبد الله بن عباس بأنه حبر الأمة. قال: إن عبد الله بن عمر كان حبر الأمة، وكان أحد الستة الذين كانوا يفتون بحضور كبار الصحابة، فكانوا يقدمون للفتوى، وكان مفتياً رسمياً للأمة رضي الله تعالى عنه.